معصومهم الموهوب المحبوب الأتقى النور المسموم النور الموسوم المبرور المسور الأنقى تاج الأملاك حامي الإسلام سيف الإيمان على الإقدام شوق التاريخ قهر الأعوام فجر الإسلام محو الإرغام تاج الأملاك حامي الإسلام سيف الإيمان معنى الإقدام شوق التاريخ قهر الأعوام فجر الإصلاح محو الإرضاء أفنى الموت للموت أفناه لا معنى لنا دون معناه أفنى الموت للموت أفناه لا معنى لنا دون معناه أي نار منه أجرى والخصوم عنه أدرى عاش حر مات حرا راح الشمس عاد بدرا أي نار منه أجرى والخصوم عنه أدرى عاش حر مات حرا راح الشمس عاد بدرا أفنى الموت للموت أفناه لا معنى لنا دون معناه أفنى الموت للموت أفناه لا معنى لنا دون معناه أي نار منه أجرى والخصوم عنه أدرى أي نار عنه أجرى والخصوم عنه أدرى عاش حر مات حرا راح الشمس عاد بدرا يا أصنام موتي بالدين المحموم لا إسلام إلا إسلام المسموم يا أصنام موتي بالدين المحموم لا إسلام إلا إسلام المسموم دام عزا واختيارا ضاء ليلا ونهارا فاض روحا واقتدارا ورقيا وازدهارا يا أصنام موتي بالدين المحموم لا إسلام إلا إسلام المسموم يا أصنام موتي بالدين المحموم لا إسلام إلا إسلام المسموم دام عزا واختيارا ضاء ليلا ونهارا فاض روحا واقتدارا ورقيا وازدهارا إنه المجتبى سند ديانة فاحفظوا اسمه بكم أمانة فاقتلوا حربه على الخيانة يقتلوا جرحه هو الحصان أكبره في الحشا وفي العيون راسخ شامخ مدى القرون أكبره في الحشا وفي العيون راسخ شامخ مدى القرون الصباح انتهى بهم متيم فالخلود به يذوب مغرب فيض شاد ومن سواه علقم اصمتوا كلكم إذا تكلم ما على شأنه يكون شأنه ما على حسنه يطل حسنه ما على شأنه يكون شأنه ما على حسنه يطل حسنه الصباح انتهى به متيم والخلود به يذوب مغرب الصباح انتهى به متيم والخلود به يذوب مغرب فيض شاد ومن سواه علقم فيض شاد ومن سواه علقم اصمتوا كلكم إذا تكلم ما على شأنه يكون شأنه ما على حسنه يطل حسنه ما على شأنه يكون شأنه ما على حسنه يطل حسنه إنه المجتبى سنة نيانة فاحفظوا اسمه بكم أمانة قتلوا حربه على الخيانة واسكنوا جرحه هو الحصان قبره في الحشا وفي العيون راسخ شامخ مدى القرون قبره في الحشا وفي العيون راسخ شامخ مدى القرون بلهيب السم وجراح السهم بلهيب السم وجراح السهم أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم بلهيب بلهيب ما شاء الله أبدا لن ننسى أبدا لن ننسى أبدا عطش المظلوم عطش المظلوم أبدا قف على قبر بنته الدمعة الحمراء وسالي التربة عمن عذب القبر سوف ينبيك مساء الضلع عن جرحه بدأت قصتهم شيعوا الزار. قف على قبر بنته دمعة الحمرة، وسالي التربة عمن عذب القبر. سوف ينبيك مساء ضلعي عن جرح، بدأت قصتهم الشيع الزار. أنت في أرض البقيع فوق تاريخ الرفيع، فاستدر للطف وارصد نظرة النحر الفجيع. أنت في أرض البقيع فوق تاريخ الرفيع، فاستدر للطف وارصد نظرة النحر الفجيع. هناك القبر ما زال السنيا مليئة نرى سوسنيا، حسين في لكن من جواه يسيل الدم نسا حسنيا. هناك القبر ما زال سنيا مليئا يتنمى سوسنيا، لم تزل جنب مزار حزنه أطول قرب طه وهو يبكي سبطه الأول. وإذا شئت بخبرا ليأويك مت قتيل الحزن وضمن قهرك المعود، لم تزل جنب مزاري حزنه أطول قرب طه وهو يبكي سبطه الأول. وإذا شئت بحفظا لياويك مت قتيل الحزن وبن قهرك المعول، وعلى الموت تذكر حين وارى الشمس حيدا معه عمار ينعى معه حزن أبيدا. وعلى الموت تذكر حين وارى الشمس حيدا معه عمار ينعى معه حزن أبيدا. تجاوز حينها فالجرح أكبر، هنا الزهراء في الظلمة تقبر، هنا المسموم والناعش مدمر، هناك النعش والغصن تعذر. تجول حينها فالجرح أكبر، هنا الزهراء في الظلمة تقبل، هنا المسموم والناش مدمى، هناك النعش والغسل تعذر. قف على قبر بنته دمعته الحمراء وسلي التربة عمن عذب القبر سوف ينبيك متى ضلعي عن جرح بدأت قصتهم شيع زار أنت في أرض البقيع فوق تاريخ الرفيع فاستدير للطف وارصد نظرة النار الفجيع هناك القبر ما زال سليا مليئا يتنامى سوسنيا حسين فيه لكن من جواه يسيل دم نسفا حسنيا لم تزل جنب مزار حزنه أطول قرب طه وهو يبكي سبطه الأول وإذا شئت بي خبرا لياويك مت قتيل الحزن واضمن قهرك المعول وعلى الموت تذكر حين وارى الشمس حيدا معه عمار ينعى معه عمار ينعى معه حزن أبذا تجاوز حين أفن جرح أكبر هنا الزهراء في الظلمة تقبل هنا المسموم والنعش دمع هناك النعش والغصن تعذر هناك النعش والغصن تعذر جارت الدنيا واسمع القصة وانسكت فيها غصة غصة رحل الهادي حالت الفرصة رجعوا قرنا والهدى أقصى كشفوا بغض كبلوا الموصى أسقطوا الزغرة سلبوا الحصة وحدوا المكرة فاستووا لصة شتتوا الخلق غفلوا العرصة جارت الدنيا واسمع القصة وانسكي فيها غصة غصة رحل الهادي حانت الفرصة رجعوا قرن والهدى أغزى كشفوا بغضا كبلوا الموصى أسقطوا الزارة سلبوا الحصة وحدوا المكرى فاستووا ليصة شتتوا الخلق غفلوا العرصة لعنة الله عليه وازدادوا في اللوم غابوا عادوا شرا من شر ما زالوا لليوم إلحادا في شرك في كفر وازدادوا في اللوم غابوا عادوا شرا من شر ما زالوا لليوم إلحادا في شرك في كفر حول الزاكي هم تكفير حول الدام هم تفجير هم في باطل هم في ذقن هم في جال هم تدمير حول الزاكي هم تكفير حول الدام هم تفجير هم في باطن هم في داخل هم في جهل هم تدمير حلوا في أعتاب الغامن من فكر ممقوتي من كل الأبواب قد بانوا بالحق موقوتي حلوا في الأحزاب الغامن من فكر ممقوتي من كل الأبواب قد بانوا بحق موقوتي فيهم خوف من أحجار فيهم رعب من أذكار فيهم وصم فيهم جرم فيهم وهم أهل النار فيهم خوف من أحجار فيهم رعب من أذكار فيهم وصم فيهم جرم فيهم وهم أهل النار حلوا في أعتابي الغامن من فكر ممقوتي من كل الأبواب قد بانوا بالحق موقوتي فيهم خوف من أحجار فيهم رعب من أذكار فيهم واسم فيهم جرم فيهم وهم أهل النار فيهم خوف من أحجار فيهم رعب من أذكار فيهم واسم فيهم جرم فيهم وهم أهل النار لكن قل لهم يثريب تسعى والجمر الذي تحتها يثار لكن قل لهم يثريب تسعى والجمر الذي تحتها يثار هل دامت في ابن ميسور أم هل خيفنا يوما هار أين المنصور أين المأمور أين الملعون ابن الملعون هل دامت في ابن ميسور أم هل خيفنا يوما هار أين المنصور؟ أين المامون؟ أين الملعون؟ ابن الملعون. لكن قول لهم مثرب تسعى والجمر الذي تحتها يثار. لكن قل لهم مثرب تسعى والجمر الذي تحتها يثار. هل دامت في ابن ميسور أم هل خيفنا يوما هارون؟ أين المنصور؟ أين المامون؟ أين الملعون؟ ابن الملعون. أين المنصور؟ أين المامون؟ أين الملعون؟ ابن أين الملعون؟ بالموت حسراكم يا ظلام، للجحر قد ناداكم صدام. بالموت حسراكم يا ظلام، للجحر قد ناداكم صدام. موتوا موتوا عبر الأحقاب رغما عنكم تبقى الأعتاب. أنتم عارون، أنتم أدنى، أنتم أنتم ساس الإرهاب. موتوا موتوا عبر الأحقاب رغما عنكم تبقى الأعتاب. أنتم عارون، أنتم أدنى، أنتم أنتم ساس الإرهاب. بالموت حسراكم يا ظلام، بالموت حسراكم يا ظلام. هلا بالموت صوت صوت صوت سمع كل ظالم. بعد بعد بعد بعد اسمع. بالموت بشراكم يا ظلام، للجحر قد ناداكم صدام. للجحر قد ناداكم صدام. موتوا موتوا عبر الأحقاب رغما عنكم تبقى الأعتاب. أنتم عار، أنتم أدنى، أنتم أنتم ساس الإرهاب. أنتم عار، أنتم أدنى، أنتم أنتم ساس الإرهاب. ساس الإرهاب. أنتم أنتم، أنتم أدنى، أنتم عار، أنتم عار، أنتم أدنى، أنتم أنتم ساس الإرهاب. ما برحتم على خطى الجدود، كوفكم باللظى كما اليهود. تكرهون الهدى كره الجحود، تعادون يا لحل وجود. ما بريحتم على خطى الجدود، كوفكم باللظى كما اليهود. تكرهون الهدى كره الجحود، تعادون يا لحل وجود. كلكم يا خنا يلوح معدم، ارحلوا ارحلوا الى جهنم. كلكم يا خنا يلوح معدم، ارحلوا ارحلوا الى جهنم. كلكم يا خنا يلوح معدم، ارحلوا ارحلوا الى جهنم. بنعل زائر تاجكم تربة بنعل زائر تذبحوا ثائرا يشع ثائر يا مهدي تاجكم تربة بنعل زائر تذبحوا ثائرا يشع ثائر احجبوا وجهكم بكل ساتر امركم باحكم بيوم عاشر الطغاة مضت إلى الفناء والقباب سمت إلى السماء الطغاة مضت إلى الفناء والقباب سمت إلى السماء ما بريحتم على خطى الجدود جوفكم باللظى كما اليهود تكرهون الهدى كره الجحود تعادون يا لحل وجودي كلكم يا خنا يلوح معذب ارحلوا ارحلوا الى على خطى الجدود توفكم باللظى كما اليهود ما بريحتم على خطى الجدود توفكم باللظى كما اليهود حيدا حيدا حيدا حيدا بريحكم على خطى الجدود تعرفكم باللظى كما اليهود تكرهون الهدى كره الجحود تعادون يا لحل وجودي كلكم يا خنا يلوح معدم ارحلوا